اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، اللي نهر النيل بيجري جوا دمه دمنا، يبقى واحد مننا. أيوة واحد مننا. مصر ايه غير الأصالة والقلوب الطيبين؟ مصر ايه تبني لولادنا حلم بكرة والسنين؟ مصر ايه غير الأصالة تبني لولادنا حلم بكره؟